استاذ عم تخرج وعم تسالني ما مسجد يقول انه في رمضان ممكن يكون في برد السنه هي ممكن يكون في ثلج كمان نعم يقول انه اذا جمعوا بين المغرب والعشاء ايش عم بتفضل بالنسبه للتراويح متى يصلونها الفرض اهم ولا التراويح هم جمعوا المغرب مع العشاء لا تحد لا تحد الفرض أهم ولا النافلة ما فهم السؤال الفرض أهم ولا النافلة لا هو أما بهم بالفرض يا شيخ الله يهديك هي ثالث مرة بتحيد ما لك أنا بسألك سؤال لماذا لا تجيب والله ما فهم سؤالك يا أخي اللي ما فهمت مش بناء على ما فهمت تعطيني كلام أقول لك الفرض أهم ولا النافلة طبعا الفرض فإذا جاز أداء الفريضة في غير وقتها لا يجوز أداء النافلة في غير وقتها طبعا يجوز من باب أولى أظن أخذت الجواب ونافلة وإياك وفيك بارك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.